الرسول لنا مسير وعند الله للساعي مصير بمدرسة المناهل قام حفل لنعرف أحمدا فهو البشير لنعرف أحمدا فهو البشير فكم قدمت يا خير البرايا نسائم حكمة ولا عبير كتبت على جدار الخلد اسما تلألأ بالسنا فهو المنير تلألأ بالسنا فهو المنير وعند الله للساعي مصير بمدرسة المناهل قام حفل لنعرف أحمدا فهو البشير لنعرف أحمدا فهو البشير شغلنا عن طريقك يا حبيبا فسيل الضيم في دمنا غزير فعذرا ثم عذرا يا عظيما صدق العذر يقبله الكبير خلاصة قولنا أننا سنمضي على نهج الرسول لنا مسير.